السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوا وقدنا إلى ما عملوا من عمل وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وبطل ما كانوا يعملون قل جاء الحق وزهق قل جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وذكرى للعابدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يا قومنا أجيبوا داعي الله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وما من إله وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا أن آمنوا بربكم فآمنا أن آمنوا بربكم فآمنا فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا أبو شنقا طريرا فوقاهم الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وكان سعيكم مشكورا إن يمسسكم قرح لقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين اللهم رب الناس في بالبأس والشمت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من أمرك بعد الكاف والنون أن تشافي كل مريض من المسلمين